اللهم ابطر يا ربنا هذه العيون والأنفس، ابطر يا ربنا هذه العيون والأنفس على قلبها وصدرها أثرت يا ربنا، وفي بطنها ورحمها أثرت يا ربنا، وحلت واستقرت فيها. اللهم ابطر يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطلها يا ربنا، عيون وأنفس معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، دخل معها شيطان، دخل معها مارد وعفريت، دخل معها ثعبان ثعبان، دخل معها ثعبان في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها، ويتنقل في جسدها ويتنقل في أعضائها، وينبض وينبض وينبض وتنبض عروقها به. اللهم عليك بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، تبع العيون تبع العيون. اللهم ابطر يا ربنا عيونا، عيونا كثرت فيها، عيونا كثرت فيها، عيونا كثرت فيها، على علمها وذكائها وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية. اللهم ابطل هذه العيون، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من العمة، ابطلها يا ربنا من العمة، ابطلها يا ربنا من عمتها، ابطلها يا ربنا من عمتها، عين عين عين عين عين عين عين عين من ابن عمها، من ابن عمها، من ابنة عمها، من ابنة عمها، من ابنة عمتها، من ابن عمتها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا من صديقاتها، ابطل يا ربنا هذه العين، عين عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علاقة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، ابطل يا ربنا هذه العين المعجبة، ابطلها يا ربنا معجبة على حسنها، على حسنها على جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وأناقتها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين المعجبة على برها بأبيها وأمها، على برها بأبيها وأمها، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا معجبة معجبة معجبة ومشتهية، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، أعجبك حسنهن. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا تتحرك في جسدها، ابطلها يا ربنا واخرج يا ربنا شيطانها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على لباسها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على جمالها وبهائها على أخلاقها، على أخلاقها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، عيون معجبة عليها، عيون معجبة فيها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. اللهم ابطلها يا ربنا، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا على شعرها، ابطلها يا ربنا على وجهها، ابطلها يا ربنا على ابتسامتها، ابطلها يا ربنا على ذكائها وعبقريتها. ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العين المعجبة، ابطلها يا ربنا على ذكائها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، إن شانئ هو الأبتر يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا. اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا بخرها، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا مع الانفاس، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا معجبة. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها. اللهم ابطلها يا ربنا واخرج شيطانها، يا ربنا تنبض في الجسد وينبض شيطانها في الجسد ويتحرك في الجسد وتتحرك هذه العين في الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا خبيثها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا المارد والعفريت معها أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرج يا ربنا شياطينا في جسدها، حالوا بينها وبين الوضوء، حالوا بينها وبين الصلاة، حالوا بينها وبين الزواج، حالوا بينها وبين الزواج. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين المعجبة، أبطلها يا ربنا أبطلها، معجبة من امرأة من امرأة، من فتاة من فتاة، من امرأة من امرأة، معجبة قديمة وجديدة، عظيمة وقوية. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، معجبة أعجبك حسنهن. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا، معجبة. اللهم أطل يا ربنا هذه العين المعجبة، معجبة بها، معجبة فيها، معجبة بأخلاقها، معجبة بطبخها، معجبة بنفسها في طبخها، معجبة بأخلاقها وبحسن خلقتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، عين معجبة بجمالها، معجبة بجمالها وبهائها، معجبة بأخلاقها، معجبة بذوقها الرفيع، معجبة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين المعجبة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، وأخرج شيطانه. الله أكبر. أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا المارد والعفريت، اللهم أخرجه يا ربنا منها. الله أكبر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. أعجبك حسنهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، عن الخير صارفة، معجبة. أغلقت عليها الأبواب، لا زوج ولا ولد. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس المعجبة، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها من نفس صديقة، من نفس قريب وقريبة، ومن المعارف. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا في جسدها تنبض، أخرجها يا ربنا تنبع بالشر والضر، تنبع بالإعجاب لها، تنبع بالصرف عنها، تصرف عنها الخير ما ينفعها في دينها ودنياها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين. أعجبك حسنهن. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وظهرها، مربوطة في ظهرها، معقودة في قلبها، تنبض في عروقها، تنبض في يديها ورجليها، تنبض في فخذيها وعضديها، تنبض في مرفقيها وفي ركبتيها وفي رسغيها وفي كعبيها.